أسف نفسي سيف لما شفته على الصليب مسحوق من الألم. أسف نفسي سيف صلبوا ابن الحبيب صلبوا رئيس سلام. جسف نفسي سيف لما شفته على الصليب مسحوق من الألم. جسف نفسي سيف صلبوا ابن الحبيب صلبوا رئيس السلام. بالمسامير سمروا إيدي الليامة فتحت عيني كل رفع كل قلب حزين. بالمسامير من إيدي.